بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو مجلسنا التاسع بعون الله تعالى في مجالس شرح متن منال الأنوار في أصول الفقه للإمام أبي البركات النسفي الحنفي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في فصول متعلقة بالأمر باعتباره أول نوع يذكره من أنواع الخاص في تقسيمه، الذي ابتدأ به المتن رحمه الله في تقسيم الألفاظ ودلالاتها. هذا فصل كما سماه المصنف رحمه الله تعالى في حسن المأمور به، وهي مسألة مبنية على القضية الكلامية المعروفة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقد مر بكم أكثر من مرة الحديث عن هذه المسألة ومأخذها عند المتكلمين وأثرها في هذا النحو من أبواب علم الأصول. وليكون هذا الكلام مدخلا في مسألتنا اليوم، فإن الحديث عن الحسن والقبح في كلام العلماء له ثلاثة إطلاقات أو ثلاثة معاني، هذا لتحرير محل النزاع. المعنى الأول أو الإطلاق الأول أن يطلق الحسن والقبح بمعنى كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا له، فيقال للشيء إذا لائم الطبع هو حسن، وإذا نافره قيل هو قبيح، مثل الفرح والغم، فيحكم بحسن الفرح لملائمته للطبع، ويحكم بقبح الغم لمنافرته الطبع. الإطلاق الثاني إطلاق الحسن والقبح بمعنى كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص، كالعلم والجهل، فيقال العلم حسن ويراد به صفة الكمال، ويقبح الجهل أو يحكم على الجهل بالقبح بمعنى أنه صفة نقص. فهذان إطلاقان وقع الاتفاق عليهما أنهما عقليان عند كثير من العلماء، وأن هذا مما لا يدخل فيه الخلاف، الحكم بالحسن والقبح بمعنى الملائمة أو المنافرة للطبع أو بمعنى صفة الكمال والنقص، أن هذا حكم عقلي. ومعنى قولنا إنه حكم عقلي أي يستقل العقل بالحكم عليه، فإن الشيء إذا وافق الطبع حكم عليه العقل بحسنه وبالعكس بقبحه، وكذلك صفات الكمال والنقص فإن العقل مستقل بإدراكها والحكم عليها بحسن أو قبح. فيقال هذان قسمان الحكم فيهما عقلي ولا مدخل فيها للاختلاف. بقي الإطلاق الثالث، الحسن والقبح بمعنى كون الشيء متعلق المدح والذم في الدنيا ومتعلق الثواب والعقاب في الآخرة، أن تقول بحسن شيء من الأشياء فإنه يقتضي إثابة الشارع عليه ومدحه لصاحبه، والحكم بقبح الشيء فهو يعني عقاب الشارع عليه وذمه لصاحبه. هل هذا حكم عقلي أو شرعي؟ القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين يقولون هذا حكم عقلي. ليش؟ لأن التحسين والتقبيح عندهم عقليان، وهذا هو قول المعتزلة والذي يقررونه في كتب الكلام والعقيدة، ويسحبونه أيضا إلى أبواب الأصول في مثل هذا الموضع، أن هذا حكم عقلي. ووافق المعتزلة غيرهم من بعض أرباب الطوائف، قال به من الحنفية مثلا العراقيون والأسمندي واللامشي صاحب الأصول، وافقوا المعتزلة في القول بأن هذه أحكام عقلية، بينما ذهبت الأشاعرة في قول مخالف تماما لقول المعتزلة على الطرف النقيض في هذه المسألة، إلى أن هذه أحكام شرعية ولا مدخل للعقل فيها، كون الشيء وأن العقل لا يمكن أن يحكم بكون الشيء حسنا أو قبيحا، وأنه يستحق مدحا أو ذما، أو أنه يترتب عليه ثواب أو عقاب، وأن مرد ذلك إلى الشريعة. فالحسن شرعي والقبح شرعي، ولا حظ للعقل، وإنما يعرف بالأمر أو النهي. هذا القول الذي قرره الأشاعرة وينسبونه إلى إمام المذهب أبي الحسن رحمه الله، قال به عدد من أهل الأصول غير يسير من الحنفية، وهو يعنينا لأن ندرس كتابا في مذهبهم، قال به البخاريون من الحنفية، والبزدوي صاحب كنز الوصول أو أصول البزدوي، وقال به أيضا السرخسي، وقال به النسفي، وقال به الساعاتي. فقالوا بقول الأشاعرة في المسألة إن الحسن والقبح شرعيان للعقل فيهما، هذان قولان متقابلان. والأشاعرة لما قالت بهذا القول فهو ردا على المعتزلة، وفي كثير من قضايا العقيدة ومسائلها تجد المسألة هكذا، ما يقول به المعتزلة ويقررونه يتبنى الأشاعرة خلافه على النقيض تماما. القول الوسط أقرب وأعدل، والقول الوسط هو إن وصف الأشياء بالحسن أو القبح له مدخل في العقل ويستقل العقل بإدراكه، لكن ترتيب الثواب والعقاب الأخروي عليه فهذا شأن الشريعة، فهو قول وسط كما ترون. وهذا القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والزركشي والشوكاني وغيرهم من محقق المذاهب، ينسب إلى عامة السلف ومذهب المحققين من أتباع المذاهب كافة، وأن هذا قول يدرك فيه العقل الحسن والقبح، ويوكل فيه الثواب والعقاب إلى شأن الشريعة وحكمها أمرا ونهيا، قول وسط في المسألة. وبالتالي إذا لملمت أطراف الموضوع أدركت ما يريده المصنف رحمه الله، مع أنه ما أتى في المسألة هنا إلا بأصلها، ثم انتقل إلى ما يتفرع عنها بتقسيم المأمور به إلى حسن لعينه أو حسن لغيره، وترتيب هذا التقسيم لما ينشأ عنه من أحكام فقهية بناء على أصول الحنفية كما سيمر بك الآن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حسن المأمور به. ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم. وهذا التقرير منطقي عند من يرى الحسن والقبح شرعيان، فبالضرورة لن يكون المأمور به إلا هو أصبح شرعي مأمور به، أمرت به الشريعة، فلن يكون إلا حسنا، ولن يكون المنهي عنه إلا قبيحا. بل هذا حتى على القول الوسط، قول التحقيق، إن العقل يدرك الحسن والقبح، لكن متى قررت الشريعة الأمر بالشيء دل على حسنه، ومتى نهت عن شيء دلت على قبحه. قال رحمه الله: ولا بد للمأمور به من صفة الحسن، وعلة ذلك كما قال ضرورة أن الآمر حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت أوامر الشريعة أصولا وفروعا على هذا المعنى. أمرت الشريعة بأصول الإيمان، بأصول الأخلاق، بأصول العبادات، وكل ذلك موصوف بالحسن. ونهت الشريعة عن كبائر الذنوب، وعن أصول العقائد الفاسدة، وعن أصول الأخلاق الذميمة، وكل ذلك دلالة على قبح هذه الأشياء المنهية عنها. نعم. وهو إما أن يكون لعينه، وهو إما أن لا يقبل السقوط، أو يقبله، أو يكون ملحقا بهذا القسم، لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره، كالتصديق والصلاة والزكاة. نعم. التقسيم ثنائي في الأصل، طالما اتفقنا على أن المأمور به حسن لأن الشريعة أمرت به. الحسن في الأشياء المأمور بها نوعان، أو يمكن أن تقول إن المأمور به إذا وصف بالحسن فهو ينقسم حسن لذاته أو حسن لعينه، ويقابله الحسن لمعنى في غيره. الحسن لعينه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يقبل السقوط أو لا يقبله، أو أن يكون ملحقا بهذا القسم لأنه له شبه بما حسن لعينه وشبه بما حسن لغيره كما سيأتي ذكره ومثاله. والقسم الآخر الحسن لغيره، يعني ليس الحسن لصفة عائدة لذات المأمور به بل لشيء آخر منفصل عنه. ثم هو ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون هذا الذي وصف الحسن به لأجله، إن قلنا لغيره، إما ألا يتأدى بنفس المأمور به أو يتأدى به، أو يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به كما سيأتي التمثيل. ابتدأ رحمه الله فقال: وهو يعني المأمور به أو الحسن في المأمور به، إما أن يكون لعينه، وهذا أول القسمين الرئيسين. ثم والمقصود بالحسن لعينه ما حسن لمعنى في عين الفعل كالإيمان بالله وكالصلاة. ما بها؟ ها، كل منهما مأمور حسن لمعنى في ذاته في الفعل نفسه. فأصل الإقرار في القلب بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته وتفرده في أسمائه وصفاته، هذا معنى حسن لعينه. أترى أن توحيد الله أصبح معنى حسنا لذاته أو لشيء آخر لغيره؟ لا، بل لذاته. فهذا إذن من المأمور الحسن لعينه. المأمور الحسن لعينه إما أن يقبل السقوط أو لا يقبلها. هل الإقرار بوحدانية الله مما يقبل السقوط أو يحتمله؟ الجواب لا، لأنه لو قبل السقوط لاحتمل الضد فخرج من الإيمان إلى الكفر. طيب، ولكن الصلاة هل تقبل السقوط؟ الجواب نعم، فتسقط الصلاة عن الحائض والنفساء، ويسقط شطرها عن المسافر، مع كون الحسن فيها لمعنى في عينه في ذاته. فما الفرق بين الإيمان، أصل الإيمان وهو إقرار القلب، وبين الصلاة؟ وكلاهما من الحسن لعينه، ما الفرق؟ هذا يحتمل السقوط وهذا لا يحتمله، هذان قسمان. يقابلهما قسم ثالث كما قال يكون ملحقا بهذا القسم، والمقصود أنه نوع من الحسن فيه شبه بأن الحسن لعينه أو الحسن لغيره. مثلوا له بالزكاة والصوم والحج وتأمل. الزكاة حسنت لدفع حاجة الفقير. انظر الآن، هل الحسن في الزكاة مثل الحسن في الصلاة؟ الجواب لا، الحسن في الصلاة تعلق بذات الصلاة لأنها تعظيم لله. وفي الزكاة حسنت الزكاة لواسطة. ما الواسطة؟ حاجة الفقير ودفعها وسد خلته والمواساة والتكافل بين المسلمين والإحسان إلى الخلق. طيب، هذا ينبغي أن يكون من القسم الثاني الحسن لغيره، فلماذا أدخله هنا؟ لأجل الشبه. ما هو؟ قالوا إن هذه الواسطة التي هي مثلا حاجة الفقير في الزكاة، الواسطة هنا جبرية فأشبهت العدم، يعني ليس لنا فيها خيار، بينما سيأتيك في الحسن لغيره أن للمكلف فيها اختيارا وبيده إبقاء الوصف أو دفعه. لكن هنا أنت صاحب مال، وجبت عليك الزكاة، وتشريع الزكاة لأنه مأمور غدا حسنا، هل هو لعينه أو لغيره؟ هو فيه شبه بين الاثنين، لكن ألحق بالحسن لعينه لأن الواسطة هنا كالعدم. الواسطة يعني أن الحسن الذي تعلق بالفعل لم يكن لذاته، ليس لأجل الزكاة التي هي إخراج المال، وليس لأجل الصوم الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب، وليس لأجل الحج الذي هو قصد بيت الله الحرام وأداء الطواف والسعي وسائر المناسك. فالزكاة كما قلنا لما حسنت إنما كان لدفع حاجة الفقير، أشبه الجهاد. والجهاد سيأتيك في المثال الثاني، في القسم الثاني الحسن لغيره، بمعنى أن الجهاد في ذاته ما هو؟ أليس إزهاق أرواح وإتلاف أموال؟ ف فهو ليس حسنا لذاته، لكنه لما كان وسيلة إلى إعلاء كلمة الله والذب عن حياض الدين أصبح حسنا، ليس لذاته بل لمعنى في غيره. الآن السؤال: هل الزكاة شبيهة بالصلاة التي يكون فيها الحسن لعينها، أو بالجهاد الذي كان الحسن فيه لغيره؟ قال: فيها وجه شبه بالجهاد، أن الحسن ليس لذات الزكاة بل لأمر متعلق بها. فلماذا ألحقناها بالقسم الأول الذي هو الحسن لعينه؟ قال: لأن الواسطة هنا ليست اختيارية، بمعنى أن الجهاد لو أسلم أهل قرية كفار سيزول الجهاد، ونحن نقول هذا لأنه بالاختيار سيسلم الكافر طوعا ورغبة واختيارا، لكن لن يفقر الفقير لاختياره ولن يغتني باختياره، يعني ليس هو الذي يختار أن يكون غنيا أو فقيرا. فلما فارقت الصورة وأصبحت الواسطة في هذا القسم كالزكاة ونحوها الواسطة فيها جبرية، بمعنى أنها ليست باختيار المكلف، قيل هي واسطة كالعدم، فكأن الحسن فيها أصبح لعينه أو لذاته. ومع ذلك حتى يفرق بينها وبين القسمين الأولين ما قالوا حسن لعينه يقبل أو لا يقبل، قالوا هو ملحق به. فصارت القسمة ثلاثية في الحسن لعينه، إما أن يحتمل السقوط أو لا يحتمله أو يكون ملحقا بهذا القسم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم، وهو إما أن يكون لعينه، وهو إما أن لا يقبل السقوط أو يقبله، أو يكون ملحقا بهذا القسم. لكنه، والضمير يعود إلى الملحق الأخير، مشابه لما حسن لمعنى في غيره. ما وجه الشبه؟ تعلق الحسن بواسطة وليس بالفعل بعينه. قال: لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره. ثم ذكر أمثلة ثلاثة من باب اللف والنشر المرتب، كالتصديق مثال للحسن لعينه ما لا يقبل السقوط أو يقبله، والصلاة أو يكون ملحقا، قال والزكاة. فصارت الأمثلة الثلاثة موزعة على الأنواع الثلاثة، لأي قسم؟ للحسن لعينه، نعم، أو لغيره، وهو إما أن لا يتأدى بنفس المأمور به، أو يتأدى، أو يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه، أو ملحقا به كالوضوء والجهاد والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه، وهي نوعان. نعم، قلنا الحسن لعينه ما هو؟ ما حسن لمعنى في عين الفعل. فالحسن لغيره حسنه لا بالنظر إلى ذات المأمور به، بل لغيره متعلق به. كيف؟ قالوا: بحيث لو فرض عدم الأمر به وإن كان العقل محسنا ما حسنه. فالحسن فيه ليس لذاته بل لغيره، وذكر له التقسيم ولكل قسم مثال. قال: مثل الوضوء. الوضوء الآن عبادة، وهي حسنة لأنها مأمور بها، اتفقنا على هذا، طالما أمر بها فهي موصوفة بالحسن. هل الحسن في الوضوء لذاته؟ هو يحصل به تبرد في الجسم أو يحصل به نظافة، لكن ليس هو المعنى الشرعي الذي يتعلق به الحسن. يعني هل إذا نظف الإنسان فمه ويده ورأسه يثاب شرعا؟ ليس هذا معنى ملائما، فلا يترتب عليه الحسن بهذا المعنى. قال: لكن حسن الوضوء حسن شرعا بمعنى ترتب الثواب والعقاب، لأنها شرط للصلاة، لأنها وسيلة إلى الصلاة. طيب، هذه الصلاة التي من أجلها حسن الوضوء، هل أداؤها متوقف عليه؟ لا، يعني هل فعل الوضوء جزء من فعل الصلاة؟ الجواب لا، يعني حتى تؤدي الصلاة هل أفعال الوضوء جزء مركب من أفعال الصلاة متصل به؟ الجواب لا. هذا مثال. إذن الوضوء مثال بمأمور حصل حسنه لكن ليس لذاته بل لغيره. ما الفرق بين حسن الوضوء وحسن الصلاة؟ حسن الصلاة لعينه. ما معنى لعينه؟ يعني الشريعة لما رتبت الثواب على الصلاة والعقاب على تركها كان ذلك لمعنى متعلق بالصلاة. ما الصلاة؟ تعظيم لله وثناء على الله وافتقار إلى الله وتوحيد لله وعبادة محضة لله. فهذا المعنى لذاته حسنة الصلاة، لكن الوضوء ليس فيه هذا المعنى المتصل بشيء يجعل الحسن في ذاته، لكنه لغيره، لأن الوضوء مرتبط بالصلاة، ولك أن تقول لأن الصلاة مرتبطة به بمعنى أنها لا تصح إلا بالوضوء. فلما فهمنا أن الحسن في الوضوء ليس لذاته بل لأنه وسيلة أو شرط للصلاة، نظرنا فإذا بين الوضوء والصلاة انفكاك، يعني هذه ماهية منفصلة خارجة عن هذه. فالصلاة هيئة مستقلة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليمتين، وليس فيها غسل وجه ويد ومسح رأس وغسل رجلين، فكانت هيئة منفصلة. ولهذا قال الحسن لغيره إما ألا يتأدى بنفس المأمور به. ألا يتأدى، الضمير يعود إلى ماذا؟ لا، ليس الحسن لغيره، الغير الذي حسن هذا المأمور لأجله. ألم نقل إنه حسن لغيره؟ يعني ما نال صفة الحسن إلا لغيره، لمعنى في غيره. هذا الغير الذي كان سببا للحسن في الوضوء ما هو؟ هو الصلاة. قال الصلاة مثال لما لا يتأدى بنفس المأمور به. المقصود بالمأمور به في المثال الوضوء، الوضوء هو المأمور به الذي كان حسنا لمعنى في غيره. ما هو هذا الغير؟ الصلاة. هل أداء الصلاة متوقف أو متحقق بفعل المأمور به، يعني هو جزء من ماهيته؟ الجواب لا. إذن قال إما ألا يتأدى، هذا الغير الذي هو الصلاة في المثال لا يتأدى بنفس المأمور به. لا تقل لكنه متوقف على صحته، هذا شيء آخر، نتكلم عن الهيئة، عن الفعل وحقيقته. فالصلاة ليست جزءا منه، فهو وسيلة، لكن الصلاة لا تؤدى بأفعال الوضوء. القسم الثاني عكسه، يتأدى به، وضرب له مثالا بالجهاد. قلنا الجهاد حسن لأي شيء؟ ليس لذاته، وإلا فذات الجهاد قطع رقاب وأطراف وإراقة دماء وإزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات وأموال. ليس حسن الجهاد لذاته بل لمعنى في غيره. ما هو هذا الغير؟ إعلاء كلمة الله والذب عن حياض الدين ورفع راية الشريعة. هل هذا متعلق بالجهاد، يعني يتأدى به؟ الجواب نعم. فهذا مثال لمعنى الذي هو الغير كان سببا في حصول الحسن في الفعل المأمور به، ويتوقف عليه على فعل المأمور به، يعني لم يتحقق إعلاء الجهاد إلا بفعل الجهاد. فالمقصود أن فرق بين الوضوء التي حسنت من أجل الصلاة والجهاد الذي حسن من أجل إعلاء كلمة الله. فإعلاء كلمة الله لا يتأدى إلا بنفس الجهاد، والصلاة لا يتوقف أداؤها على فعل الوضوء. لا أتكلم عن الصحة شرعا، أتكلم على الماهية وأدائها. فأفعال الصلاة مستقلة لا مدخل فيها للغسل والمسح. هذان مثالان، وهو كما تلاحظ الآن نحن نقسم المأمور الحسنة لمعنى في غيره، فانتهينا من قسمين، ألا يتأدى بنفس المأمور به أو يتأدى. ننتقل إلى القسم الثالث، أو خذ مثالا آخر، صلاة الجنازة. يقولون هي مثال لحسن في غيره أو كان الحسن فيها لغيرها. كيف؟ قال صلاة الجنازة ليست حسنة لذاتها، ليست كالصلاة المفروضة. الصلاة المفروضة تعظيم لله، وصلاة الجنازة حقل الميت المسلم ودعاء له. طيب هذا المعنى الذي حسنت صلاة الجنازة لأجله خارج عنها، فلهذا غدت مثالا على الحسن لغيره. لكن السؤال، هل هي من قسم الذي يتوقف الأداء فيه بنفس المأمور به أو يتأدى؟ يعني قلنا ما هو حق المسلم هنا؟ الدعاء. طيب هذا الدعاء وإكرام الميت وطلب الرحمة يتأدى بنفس الفعل صلاة الجنازة؟ بلى، هو صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي دعاء للميت. يقصد مثال صلاة الجنازة، هل هي مثل الوضوء للصلاة أو مثل الجهاد لإعلاء كلمة الله؟ مثل الجهاد، فصارت من القسم الذي يتأدى بنفس المأمور به. مرة أخرى، يتأدى أو لا يتأدى، الفاعل هنا ما هو؟ الغير الذي كان سببا في حصول وصف الحسن في الفعل المأمور به. الجهاد إنما صار حسنا لغيره، ما هو الغير؟ إعلاء كلمة الله. إعلاء كلمة الله هل يتأدى بنفس الجهاد؟ جواب نعم. الوضوء لماذا حسن؟ قال لأجل صحة الصلاة، فكان وسيلة إليه. فالصلاة هو الغير الذي نال الوضوء صفة الحسن بأجله. طيب، هل أداء الصلاة يتأدى بنفس المأمور به، بنفس أفعال الوضوء؟ جواب لا. هذا الفرق في التقسيم. انتقل إلى القسم الثالث للحسن لغيره، فقال رحمه الله: أو يكون حسنا لحسن في شرطه. حسنا لحسن في شرطه، بمعنى أن الحسن في هذا القسم الثالث عائد إلى اشتراط القدرة التي يتمكن بها المكلف من أداء ما لزمه. هذا مثال محصور فقط في القدرة. القدرة، قدرة المكلف تجعل الأشياء المأمور بها حسنة. كيف يعني؟ أليس يقبح تكليف العاجز؟ فما الذي جعل تكليفه حسنا؟ قدرته. فاشتراط القدرة أمر خارج عن الفعل، لأجله حسن الفعل. تأمل معي، يقولون الحسن هنا في هذا القسم الثالث من قبل اشتراط القدرة التي يتمكن بها المكلف من أداء ما لزم، ولا شك في حسنه، لأن تكليف العاجز قبيح. يعني عاجز لا يستطيع فعل الشيء فيكلف، لا يستطيع الصيام فيؤمر، الحج فيجب عليه، هذا قبيح لو كان. لكنه لما عدم وجعلت القدرة شرطا في وجوب تلك الأفعال المأمور بها، جعلت تلك التكاليف موصوفة بالحسن. إذن هذا حسن خاص. ما هو؟ اشتراط القدرة في أداء التكاليف على المكلف. اشتراط القدرة وصف جعل التكاليف حسنة، يعني موصوفة بالحسن. وهذا قسم سيدخل فيه كل التكاليف، لأن أي تكليف في عبادة بدنية أو مالية لما تشترط له القدرة، هذا يستوعب كل التكاليف، لأنه لا تكليف مع العجز، أو كما يقول الفقهاء تسقط الواجبات بالعجز، أو التكليف مناط بالاستطاعة. فالقدرة أو الاستطاعة هذا شرط في عامة التكاليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما كان الحسن هنا مخصصا باشتراط القدرة أصبح من الحسن لغيره. قال: وصار الملحق به أيضا حسنا لشرطه. ركز معي، نحن تكلمنا قبل قليل على الحسن لعينه. على هذا القسم حتى الحسن لعينه سيغدو حسنا لغيره. أما ذكرنا مثالا بالصلاة، الصلاة من المثال للحسن لذاته. طيب، فإذا عجز عن الصلاة أو تعذر عليه أو منع، كما في الحيض مثلا، اشتراط القدرة لصحة الصلاة، لصحة الزكاة، لصحة الحج، طالما دخلها شرط القدرة أصبحت بهذا الاعتبار من الحسن لغيره. فالمسألة نسبية يا شباب، بالنظر إلى ذات الفعل موصوف بالحسن لعينه، نعم هو حسن لعينه. بالنظر إلى اشتراط القدرة لأدائه يغدو حسنا لغيره. ما هو هذا الغير؟ هو اشتراط القدرة التي جعلت التكاليف حسنة بهذا الاعتبار. قال رحمه الله: أو يكون حسنا لحسن في شرطه. انظر ماذا قال: بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به. يعني حتى الحسن لذاته أو لمعنى في نفسه بأقسامه الثلاثة بهذا الاعتبار سيصبح حسنا لغيره. ما وجه ذلك؟ اشتراط القدرة فيها، والقدرة أمر خارج، فيكون الحسن هنا للغير وليس لعين الفعل. إذن سيصبح الحسن لغيره الذي لا يتأدى بنفس المأمور به أو يتأدى أيضا حسنا لحسن في شرطه. فكلها الأقسام الخمسة السابقة: الحسن لمعنى في نفسه لا يحتمل السقوط كالإقرار بالتوحيد. الحسن لمعنى في نفسه ويقبل السقوط كالصلاة. الحسن لمعنى في نفسه الملحق بهذين القسمين كالزكاة. الحسن لمعنى في غيره وما لا يتأدى بنفس المأمور به كالوضوء للصلاة. والحسن لمعنى في غيره ويتأدى بنفس المأمور به كالجهاد. كل هذه الخمسة ستدخل في القسم الخامس لأنها مشروطة لها القدرة فتكون من الحسن لغيره. كلام المصنف رحمه الله لما قال أو يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه أو ملحقا به يوهم أن هذه القدرة التي اشترطت ستجعل الحسن لمعنى في نفسه فقط حسنا لغيره. الأقسام الثلاثة الأولى الداخلة تحت المعنى أو الحسن لمعنى في نفسه، لكنها في الحقيقة تشمل القسمين الآخرين أيضا في هذا النوع الثاني، الحسن لغيره ما لا يتأدى بنفس المأمور به أو يتأدى به، فتكون الأقسام خمسة داخلة فيها. ولهذا يقول ابن ملك مثلا في شرحه يقول لو اقتصر المصنف على قوله أو يكون حسنا لحسن في شرطه فقط لكان أعم وأوجز، أو يكون حسنا لحسن في شرطه ويقف، ولا داعي للجملة التي بعدها لأنه سيشمل الأقسام الخمسة. ضرب الأمثلة أيضا من باب اللف والنشر المرتب، قال كالوضوء مثال لماذا؟ الحسن لمعنى في غيره لا يتأدى بنفس المأمور به، والجهاد حسن لمعنى في غيره يتأدى بنفس المأمور به، والقدرة الحسن لحسن في شرطه. لما انتهى إلى القدرة انتقل إلى تقسيم القدرة في اصطلاح الحنفية، وهو تقسيم تفردوا به ولهم فيه اصطلاح خاص سيذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعيها. نعم. والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وهي نوعان. وهي الضمير يعود إلى القدرة. وهي نوعان، مطلق وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه وهو شرط في أداء كل أمر، والشرط توهمه لا حقيقته، حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في آخر الوقت بتوقف الشمس. ثم قال وكامل. القدرة نوعان، مطلق وكامل. قدرة نوع مطلق وقدرة بنوع كامل. يقصد بالمطلق قال أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، ويسمونها القدرة الممكنة. تمكن من؟ المكلف. من ماذا؟ هذا قال شرط في أداء كل ما أمر به. ولهذا قلت قبل قليل القواعد الفقهية، التكليف منوط بالاستطاعة، لا واجب مع العجز، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا شرط القدرة في الشريعة. وليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق، والتكليف به جدلا ونظريا في كلام من تكلم به إنما هو تخريج على التكليف بالمحال، التكليف بالمحال غير واقع. على كل حال هذه يسمونها القدرة الممكنة أو يسمونها القدرة المطلقة. من النوع المطلق في القدرة يعني المطلق عن أي قيد، والمقصود به أصل القدرة والأساس الذي به يتمكن المكلف من أداء ما كلف به، ما لزمه من أمر أو نهي. قال وهي أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه وهو شرط في أداء كل أمر بلا استثناء، الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد، بر الوالدين، صلة الرحم، كل شيء من الواجبات مكلف فيها العبد بما يقدر عليه. هذه القدرة أي قدرة نقصد؟ النوع المطلق. قال هنا والشرط توهمه لا حقيقته. قال المعتبر في اشتراط هذا النوع من القدرة توهمه، يعني يكفي توهم حصوله ليلزم العبد أداء ما كلف به ولا يشترط حقيقة. ضرب مثالا فقال: حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت، أي وقت وقت صلاة من الصلوات، والمقصود بآخر الوقت قدر من الزمن لا يسع فعل الصلاة، بل بالكاد يكفي إدراك تكبيرة الإحرام 5 ثواني بقي من وقت الصلاة، في تلك اللحظة بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض. السؤال: لما أدركوا من الوقت 5 ثواني وهم على هيئة التكليف بالقدرة، هل تجب عليهم هذه الصلاة فيقضونها إذا خرج الوقت؟ السؤال بطريقة أخرى: ما هو القدر من الوقت الذي يجعل العبادة واجبة في حق أمثال هؤلاء؟ هل هو القدر الذي يسع فعل الصلاة فعل الواجب، أم هو أقل قدرها وهو ركعة، أم هو مجرد إدراك جزء من الوقت وهم على هيئة التكليف ولو قل؟ هذه 3 تقسيمات هي عند الفقهاء 3 أقوال فقالت المالكية: لا يجب على أمثال هؤلاء قضاء الصلاة إن خرج وقتها إلا إذا أدركوا من زمنها مقدار ركعة، وإذا أدركوا زمنا أقل من ركعة فلم تجب عليهم أصلا ولا لزمت في ذمتهم. واضح؟ ويقول زفر من الحنفية: بل لا يجب عليهم إلا إذا أدركوا جزءا من الوقت يمكن فيه الأداء يسع فعل الصلاة. والذي قرره هنا الحنفية وهو الصحيح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وهو مذهب ابن حزم الظاهرية، أنهم لو أدركوا لحظة من الوقت وهم على هيئة التكليف فقد وجبت العبادة في ذمتهم ولزمت. ويعينون لها أصوليا بطريقة أخرى: متى يستقر الوجوب في العبادة؟ هل هو بمجرد دخول الوقت أو بإمكان الأداء؟ فمن يقول إنه بمجرد دخول الوقت، يضربون له مثالا بهذا: أذن الظهر وفي منتصف الأذان، يعني بعد أقل من دقيقة أو نصف دقيقة، حاضت المرأة، فهل وجبت عليها هذه الصلاة فتقضيها إذا طهرت، مع أن الجزء الذي أدركته طاهرا لم يسع فعل الصلاة؟ واضح؟ فمن يقول يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت يقول عليهم القضاء، ومن يذهب إلى أنه يشترط إمكان الأداء سيشترط مضي زمن يسع فعل الصلاة. فالذي قرر هنا قال رحمه الله: والشرط في القدرة الممكنة بالنوع المطلق توهمه لا حقيقته، يعني لا أحتاج حقيقة الشرط بأكمله، يقصد بالتوهم مثال سيأتي الآن. قال: حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمه الصلاة. أنا فأفهمتك الآن عند بقية المذاهب ما وجه الإلزام بالصلاة، أن القدر الذي أدركوه من وقت الصلاة كاف في تعلق الوجوب بذمتهم. طيب هذا القدر هل يسع الفعل؟ لا، ما يسع، لأنه لو كان القدر الذي أدركوه يسع فعل الصلاة وجبت باتفاق الجميع، ما في كلام. كلامنا في زمن لا يسع إلا تكبيرة إحرام 2 ثانية الله أكبر وخرج الوقت، هذا القدر هل يجعل العبادة مستقرة؟ قال: نعم، لأننا نشترط في القدرة الممكنة توهمها لا حقيقتها. إيش يعني؟ قال: أليس يتوهم أن تبقى الشمس ويمتد زمنها، كان المفترض أن تغرب الآن، لكن أليس داخلا في عداد الوهم وإن كان نادرا أو شبه مستحيل أن تبقى الشمس عالقة ولا تغرب بحيث يمضي زمن يسع فعل الصلاة وتتأخر في المغيب 5 دقائق إضافية فيصلي؟ قال: لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في آخر الوقت بتوقف الشمس. قالوا: لأن توهم القدرة بامتداد الشمس بالوقوف حصل لسليمان عليه السلام، وإن كان هذا في حكم الاستثناء لكنه قدرة أو خلقا حصل ووجد، وهذا على تفسير قوله تعالى: ردوها علي، بأن الضمير يعود إلى الشمس، وهو قول مأثور عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ذكره القرطبي وذكره البغوي وغيره من المفسرين، وأبى جمع من المفسرين كثير هذا التأويل، وذهب كثيرون إلى أن قوله ردوها علي يعود إلى الخيل، وقالوا ذلك لم يثبت. على كل حال، فإذا قلت إن هذا ثابت وقد حصل لسليمان عليه السلام، أو حصل ليوشع مع موسى عليه السلام، أيا كان، حتى لو حصل لحظة، والحديث ضعيف في حصول هذا له عليه الصلاة والسلام يوم خيبر، على كل حال يقول لتوهم امتداد الوقت، ولهذا قالوا في التعبير والشرط توهمه، يعني إذا كان يمكن أن يحصل وهما. والأيسر في العبارة والأقرب تقرير الأصولين أو عبارتهم لما قالوا إن الوجوب يستقر في الذمة بمجرد إدراك لحظة من الوقت أو جزء وإن لم يسع الأداء، فهذا أقرب في تصور الموضوع، وإن كانوا اتفقوا في الثمرة نهائيا في ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، دعك من هذه المسألة، تخريجها فقهيا ومثالها، يقول الحنفية لو حلف حالف ليمسن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا، لأن هو حلف على مستحيل. طيب، هل حصلت القدرة؟ قال والشرط توهمه، هل يتوهم مس السماء؟ هل يتوهم قلب الحجر ذهبا؟ فيقول الحنفية هنا انعقد يمينه لتصوره عقلا، توهم عقلا حاصل. قال ويحنث عقيب اليمين مباشرة، انعقد اليمين، ولأنه مستحيل أن يفعل حنث ووجبت الكفارة فورا، لأنه مستحيل أن يقع. وقال المالكية والأصح عند الشافعي والحنفية إنه يعجز ويحنث، خلافا لزفر من الحنفية فيقول اليمين أصلا ما تنعقد، لأن عقد اليمين على محال لغو وغير متحقق ولا تلزمه كفارة. يقولون كذلك المريض القادر على استعمال التراب أو الماء بنفسه يجب عليه وظيفة ذلك الوقت، الصلاة لذلك الوقت. قالوا فإن لم يستطع بنفسه ويستطيع بغيره، ثم يقسمون على هذا في كتب الحنفية، هل هذا الغير هو حر آخر أو عبده؟ فإن كان حرا آخر لزمه أن يدعوه لإعانته على الوضوء أو التيمم، وإن كان عبده فيذكرون فيه أقوالا. كل هذا لأنهم يقولون في القدرة الممكنة الشرط توهمها لا حقيقتها. هذا القسم الأول إذن في القدرة، ما هي؟ النوع المطلق والتي سمناها قدرة ممكة تبطل ذنه. نعم. وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء، ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال، بخلاف الأولى حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال. هذا النوع الثاني من القدرة، وهي أعلى درجة من القدرة السابقة، تلك قدرة ممكنة وهذه قدرة ميسرة. قال هذا النوع الكامل، ووجه تسميتها أو وصفها بالكمال لأنها زائدة على القدرة الممكنة. القدرة الممكنة يثبت بها التمكن من الفعل فقط، وهذه التمكن من الفعل وزيادة، ما الزيادة؟ تيسيره على المكلف، تيسير فعله على المكلف، هذه قدرة ميسرة وتلك ممكنة، تلك ما قال في أداء كل المأمورات. قال في هذه القدرة الميسرة للأداء، ميسرة على من؟ على المكلف. قال ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب، وهذا تخريج لأنه سيبنى عليه مسائل. القدرة الميسرة كما يقول الشراح هي مشروطة في أكثر الواجبات المالية دون البدنية، يقولون الشرط القدرة الميسرة مشروطة في أكثر العبادات المالية دون البدنية لأن أداءها أشق، ووجه المشقة فيها منازعة النفس حب المال. فما هو القدرة الميسرة مثلا في الشريعة؟ أن الشريعة ما أوجبت الزكاة إلا بامتلاك نصاب، أليس امتلاك النصاب نوع من القدرة؟ لكن قدرة ميسرة، قالوا جعلت الشريعة هذا النصاب قدرة للمكلف على أداء هذا الواجب تيسيرا عليه، بحيث لا تنازع نفسه في كل مال يقع بيديه أن يؤمر فيه بالزكاة، أبقي مالك عندك وانتفع به. لكن إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، أخرج منه نصف العشر، العشر في الزرع والثمر، ربع العشر، نصف العشر حسب ما يسقى. هذا التقسيم هو تخفيف على المكلف، تيسير، هي قدرة ميسرة كما قال. جيد، قال: هذه القدرة الميسرة دوامها شرط لدوام الواجب. إيش يعني؟ قال: تبطل الزكاة ويبطل إخراج العشر في الزرع والثمر، ويبطل دفع الخراج في الأرض التي تكون مثلا وقفا أو تمنح في فتح الجهاد وتمنح الأراضي بدفع الخراج منها، تسقط هذه وهي واجبات. الزكاة، زكاة المال واجب، وزكاة الزرع في العشر واجبة أو نصف العشر، ودفع الخراج مقابل استصلاح الأرض واستزراعها أيضا واجب، تسقط هذه بهلاك المال. يعني كان عنده فوجبت عليه الزكاة، شرط هذه القدرة دوامها لدوام الواجب. قبل أن يخرج الزكاة تلف المال، سرق، هلك، وقيد هلاك المال ليخرج استهلاك المال. ما الفرق بين الهلاك والاستهلاك؟ الهلاك بآفة، تلف، زوال، والاستهلاك استعماله. فإنه باتفاق إذا استهلك المال ما سقط الواجب عنه وعليه أداؤه. قال رحمه الله: وكامل، النوع الثاني من القدرة، وهو القدرة الميسرة للأداء، ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب، حتى يعني أثر ذلك وفرعه المتخرج عليه تبطل الزكاة، يعني تسقط، والعشر، وقلت لك الزكاة المقصود بها زكاة المال، والعشر زكاة الزرع والخارج من الأرض، والخراج وهو كما قلت، كما يقول أصحاب كتب مثل الحقوق وبيان الأموال وأنواعها، يفسرون الخراج هنا في بأنه ما يضرب على رقاب الأرض حقا عليها، مثل الأراضي التي فتحت في العراق عنوة فكانت وقفا وأرضا خراجية، هذه حقوق. قال: تبطل بهلاك المال. والمقصود بإبطالها بهلاك المال أنها ما تحقق فيها بقاء القدرة، وهو النوع الكامل، القدرة الميسرة، لأن الشرط دوامها، ودوامها لما فقد الوجوب. فإذن لن يبقى الوجوب إلا إذا دامت القدرة. لاحظ الصورة، إذا المفروضة في وجوب وجب، حال الحول في الزكاة، حان وقت الحصاد في الزرع، والله يقول: آتوا حقه يوم حصاده، فهلك المال قبل إخراج الزكاة. السؤال: هل سقط الوجوب عنه؟ أو تقول بقي الوجوب في ذمته وهو دين لله تعالى في رقبته؟ يقول الحنفية: هذا من القدرة الميسرة وليس من القدرة الممكنة، وطالما كانت من هذا النوع فالشرط دوامها لدوام الواجب، فلما فقدت سقط الواجب فلا يلزمه شيء. وهذا خلاف ما يقرره الشافعية والمالكية والحنابلة: لا تسقط الزكاة حال الحول وهو يملك النصاب، ثم هلك المال قبل إخراج الزكاة، استقر الوجوب بالتمكن لا بالأداء، بمجرد أن يتمكن يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت في الصلاة، بمجرد حولان الحول في الزكاة استقر الوجوب في الذمة، ولا يشترط إمكان الأداء. فتأخره حتى يهلك المال لن يسقط عنه الواجب الذي ثبت في ذمته. قال: بخلاف الأولى. ما الأولى؟ القدرة الممكنة، نوع المطلق، تلك لم يشترط فيها الاستمرار. قال: حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال. وجوب الحج كسائر الواجبات يشترط له القدرة. أي قدرة؟ الممكنة، وهو كما قال في تعريفها: أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزم، وأدنى ما يتمكن به المأمور في الحج الزاد والراحلة. ملك زادا وملك راحلة، أو ملك راحلة وقدر على امتلاك الزاد في الطريق، يقول يجب عليه الحج، طيب السؤال، فإذا فقد أحد هذين هل سيسقط الحج عنه، يسقط الوجوب عنه وتبرأ ذمته؟ لاحظ فرق بين غير مستطيع، ما ملك زادا ولا راحلة حتى مات، هذا ما وجب عليه الحج لأن القدرة ما تحققت له إطلاقا. طيب والصورة الأخرى، شخص قدر بمعنى ملك مالا، وجد هبة في رمضان، حصل إرثا وهو صحيح البدن قادر على السفر والارتحال، ثم قبل حلول الحج وقد عزم على أن يحج هلك المال أو تلف أو ادخله في تجارة فخسر أو سرق. طيب كان مستطيعا، حصل القدرة، هل القدرة ممكنة أو ميسرة؟ إحسانك للتقسيم يعطيك الحكم، فإن قلت قدرة ميسرة ستقول الشرط دوامها، فإن فقدت سقط الوجوب. يقول احنا فيها لا، هذا ليس من هذا القسم، هذا من القدرة الممكنة، والقدرة الممكنة يثبت بها الوجوب طالما حصل أدنى القدر الذي يعينه على أداء الواجب. قال حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال، الزاد والراحلة كما قلت، النصاب في صدقة الفطر كم هو؟ صاع من شعير أو كذا، أو نصف صاع من بر، لأن أدنى القدرة في الحج القدرة على المشي واكتساب الزاد في الطريق، وفي صدقة الفطر تملك هذا النصاب، وجب بقدرة ممكنة، فلما وجب ما سقط، لأنه ليس من شرطها في القدرة الممكنة دوامها لدوام الوجوب، ولو كانت من القسم الآخر لسقطت. هذا يعينك على فهم المأخذ عند الحنفية في تفريقهم بين سقوط الزكاة إذا هلك المال وعدم سقوط إذا أتى الحج. ما الفرق؟ نعم، القدرة في الزكاة ميسرة والشرط دوامها لدوام الوجوب، والشرط في الحج القدرة الممكنة ولا يشترط فيها، ففرقوا بين الصورتين. نعم. وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ فقال بعض المتكلمين لا تثبت، والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت به صفة الجواز وانتفاء الكراهة. وجه إيراد هذه المسألة بعد الكلام عن الحسن أن الجواز من لوازم الحسن كما قاله بعض أصحاب الحواشي في الشروح. الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في تفسير الجواز والإجزاء، ما المجزئ من أفعال المكلفين؟ هل هو ما يسقط به القضاء أو هو مجرد الخلاف بين المتكلمين كما تعلمون وبين الفقهاء. لما يقول الفقهاء إن الصحة والإجزاء أو الجواز وصف الفعل بأنه جائز أو مجزئ متعلق بسقوط القضاء، ومثاله في المسألة المشهورة صلى يظن نفسه متطهرا ثم اكتشف أنه كان محدثا، هذا مثال. فإذا قلت طبعا باتفاق هل القضاء يسقط عنه؟ لا، يلزمه الإعادة، وإذا خرج الوقت كان قضاء. تأمل معي، يقول المتكلمون هذا مثال ثبت به عندنا أن فعل المكلف وإتيانه بالمأمور به وحده لا يجعل الفعل مجزئا أو جائزا، لأنه ما أسقط القضاء، ولو صلى صلاة صحيحة كاملة سقط بها القضاء ولم يلزم كانت جائزة أو مجزئة. فالإجزاء أو الجواز عندهم متوقف على سقوط القضاء، وعند غيرهم إتيان المأمور بالمأمور به، أو قل امتثال المكلف وأداؤه لما أمر به يوصف بالجواز. طيب يقولون هذا الذي صلى يظن نفسه متطهرا، هل ستقولون صلاته جائزة؟ سيقول الفقهاء لا، ليست جائزة. قالوا هذا تناقض، تقول بمجرد الإتيان يوصف فعله بالجواز وهنا أتى بالفعل، فيقول الفقهاء لا، هو ما أتى بالمأمور به، كان المأمور أن يصلي بطهارة وهو صلى بغير طهارة. فهنا مثال لمسألة، قال بعض المتكلم هل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به، يعني هل يوصف الفعل بالإجزاء بفعل المكلف؟ قال بعض المتكلمين لا تثبت، ما هي؟ صفة الجواز. ليش؟ الأمر المطلق عندهم لا يثبت به الجواز، لأنهم علقوه بسقوط القضاء. قال: والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت به صفة الجواز وانتفاء الكراهة. قال بعض المتكلمين المنسوب إليهم هذا القول: ألسنا نقول إن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، فكذلك الأمر المطلق لا يدل على الجواز، على اعتبار أن الأمر في ذاته والنهي في ذاته أمر بطلب الفعل أو أمر بطلب الكف عن الفعل. هذا الأمر والنهي لا علاقة له بجواز الفعل إذا أتى به المكلف، إنما الجواز والإجزاء يؤخذ من دليل خارجي. وقال غيرهم كما سمعتنا: الصحيح عند الفقهاء أنه تثبت به صفة الجواز. قال: وانتفاء الكراهة، فقد أضاف هذه ليخرج قول الجصاص أن الأمر قد يتناول المكروه، وهذه مسألة أخرى ما أتى عليها المصنف هنا في هذا المقام إلا بالإشارة للاحتراز عن قول الجصاص، وهو قول يراه كثير من الحنفية. هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ يعني إذا قلنا إن عبادة مكروهة وأشهر أمثلتها الطواف بغير طهارة، فإذا قلت إن الطهارة شرط لصحة الطواف، وإن طاف بلا طهارة صح مع الكراهة، فإذا قلت لك: ما الدليل؟ قالوا: ليطوفوا بالبيت العتيق. هذا أمر مطلق، ما قالوا ليطوفوا بطهارة، فما اشترط الطهارة؟ فتأتي المسألة الأصولية: هل يصح الاستدلال على الأمر المكروه بأمر مطلق؟ هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ عند أبي بكر الجصاص نعم، وعند كثير من الحنفية، فيستدلون على صحة الطواف بلا طهارة وإن كان مكروها بقوله تعالى: وليطوفوا، لأن الأمر المطلق يتناول المكروه، فأشار إليه هنا إشارة. بقيت مسألة أخيرة نختم بها مجلس اليوم: وإذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله. هذه المسألة المشهورة: هل نسخ الوجوب يبقى معه الجواز أو لا يبقى؟ وصورة هذه المسألة: إذا وجب فعل من الأفعال بدليل، ثم نسخت الشريعة هذا الوجوب بحد نسخ الوجوب فقط، يعني ليس مثالا لنسخ الوجوب بتحريم، لا، رفع الوجوب، مثل صوم يوم عاشوراء كان واجبا ثم رفع الوجوب، ما قال حرمت عليكم صوم عاشوراء، لكنه نقل الوجوب إلى رمضان. السؤال: ماذا عن عاشوراء بعد فرض رمضان؟ لا تنظر إلى الأدلة الأخرى، صام عاشوراء وأمر بصيامه، دعك من الأدلة، تعال إلى عاشوراء الذي كان فرضا ثم فرض رمضان فانتقل الوجوب منه إلى رمضان، ماذا بقي في حكم عاشوراء؟ لا تنظر إلى أدلة أخرى. هل نسخ الوجوب ينسخ ما تحته فتعود إلى الإباحة المطلقة التي يستوي فيها الفعل والترك، أو تقول نسخ الوجوب يبقي ما تحته؟ لأن الوجوب يشتمل على شيئين: على الحرج في الترك، وعلى عدم الحرج في الفعل. فلما ارتفع الحرج في الترك بقي عدم الحرج في الفعل على أصله، فالوجوب يتكون من قدرين أو من جزئين. هذه مسألة ليست خلافا للحنفية فقط، خلاف بين الأصوليين في مختلف المذاهب: هل نسخ الوجوب يبقى معه الجواز أو لا؟ والمثال المشهور هو هذا: صيام يوم عاشوراء، هل يستدل؟ طبعا لاحظ معي، صيام عاشوراء متفقون على استحبابه، لكن السؤال هو في الصنعة الفقهية، وأنت طالب علم تقول صوم عاشوراء مستحب، فما الدليل الذي ستسوقه؟ أنا معك، ستأتي بدليل صام عاشوراء وأمر بصيامه، كان عليه الصلاة والسلام يستحب صيام عاشوراء، وكان إنه يكفر سنة. مهما أتيت من أدلة، السؤال هل استخدام الدليل التالي صحيح؟ تقول هكذا: كان صوم عاشوراء واجبا ثم نسخ بصيام رمضان، نقطة. هذا يصح دليلا إذا كان مذهبك أن نسخ الوجوب يبقي ما تحته، فيبقى على الأقل استحباب وما دون. هذا إذا كنا نرجح أن نسخ الوجوب فقط يزيل طبقة الوجوب ويبقى ما تحته غير منسوخ ولا متأثر به. فيقول رحمه الله: إذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا. ليش؟ قال: لأن الجواز تبع. فيقول: الواجب جائز وزيادة. فلما انتفى الوجوب انتفى. أو يمكن أن تقول كالتالي: لأن الجواز تبع، أو الوجوب متضمن للجواز، الوجوب متضمن للجواز، فإذا عدم المتضمن عدم الضمن معه وزال معه. هذا قول الحنفية، اختاره أيضا بعض الأصوليين من المذاهب، الباجي من المالكية ونسبه للقاضي أبي بكر، واختاره الغزالي أيضا وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، يرون أن نسخ الوجوب لا يبقى معه الجواز. إيش يقصدون بالجواز؟ أكثر من معنى، وتفصيل المسألة في كتب الأصول متوسع، وهي على مذاهب. منهم من يقول إذا نسخ الوجوب يبقى الاستحباب وما تحته من باب أولى، ومنهم من يقول إذا نسخ الوجوب لا يبقى الاستحباب بل يبقى الإباحة، جواز الفعل والترك، ومنهم من يقول إذا نسخ الوجوب يعود الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب، فإن كان مكروها عاد إلى الكراهة، وإن كان مستحبا عاد إلى الاستحباب، وإن كان مباحا عاد إلى الإباحة. فالجواز هنا نسخ الوجوب هل يبقى معه الجواز؟ لفظ الجواز يشمل الاستحباب والإباحة والكراهة، ما الجامع بينها؟ كلها يجوز فعلها مع عدم الأولوية في الكراهة، مع الاستواء مع الترك في الإباحة، مع أولوية الفعل في الاستحباب، فتشترك كلها في جواز الفعل. فمصطلح جواز عام، وعبروا به ليشمل الخلاف في المسألة بالمذاهب عند القائلين على اختلاف الأقوال، وبعضهم يوصل المسألة إلى ثلاثة وأربعة أقوال على اختلاف تفصيلي. مذهب الحنفية كما قلت نسخ الوجوب ينفي الجواز تبعا له، كما قال: لا تبقى صفة الجواز عندنا. فإذا جاءوا يستدلون على استحباب صوم عاشوراء، هل يستدلون بأنه كان واجبا ثم نسخ؟ لا، هذا ليس دليلا ولا يساعد، لأنه إذا نسخ الوجوب لا يبقى معه صفة الجواز. فأتني بدليل آخر في استحباب عاشوراء. بعض الحنفية يستخدم دليلا آخر أو مثالا آخر، يقول قوله في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. متى تجب الكفارة؟ في الحنث، قبل الحنث أو بعده؟ يعني يأتي الذي هو خير ثم يكفر، أو يكفر ثم يأتي الذي هو خير؟ قال: دل الحديث على أنه يبدأ بالكفارة أولا، وله أن يأتي حنث يمينه فليكفر عن يمينه والذي وليأتي الذي هو خير. بعض الشراح وأظنه إما ابن ملك أو ابن نجيم قال: فنسخ حكم هذا الفعل، حكم هذا الحديث، قال: فليكفر، هذا للأمر والأمر للوجوب. قال: فنسخ الأمر إجماعا، نسخ الوجوب هذا إجماعا. فإذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ يقول: فعند الشافعي نعم، وعندنا لا، لأن مذهب الشافعي أن نسخ الوجوب لا ينسخ الجواز، وعندنا ينسخ. فلا دليل عندنا، يقول: فلا دليل عندنا على جواز التكفير قبل الحنث، والحديث يقول منسوخ إجماعا. قال: وإذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. فلما قال الحنفية إن صوم عاشوراء جائز أو مستحب فبدليل آخر خارجي مستقل، والله تعالى أعلم. وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به؟ هل لها عنوان آخر أو يعنون لها بغير ما ذكره النسفي رحمه الله؟ الجواب قلت لك هي المسألة التي يذكرونها في وصف الفعل بالإجزاء أو بالصحة أو الجواز. هل هو بمجرد فعل المكلف أم هو بسقوط القضاء؟ أنا سأتجاوز الأسئلة التي ليست في الدرس ذاته. يقول: مسألة توهم امتداد آخر الوقت بتوقف الشمس متصورة، وذلك لمسافر في طائرة باتجاه الغرب مع غروب الشمس، فإن كانت سرعة الطائرة منسجمة أو متسقة مع سقوط الشمس، فكلما كانت الطائرة متجهة للغرب تأخر سقوط الشمس نسبيا، وكذلك قل في تأخر طلوع الشمس في آخر وقت الفجر من كان في الطائرة وهي باتجاه الغرب. بل أخبرني طيار في رحلة في رمضان العام الماضي أو الذي قبله أنهم أقلعوا من أقصى الغرب متجهين إلى جدة، يقول فأقلعوا قرب غروب الشمس متجهين إلى الشرق، يقول فما زالت معنا الشمس حتى وصلنا ولا أظلمت ولا غربت، وذكر أن خط السير الذي مشوا فيه أخذ شمالا ومروا ببعض دول أوروبا ثم انحدروا جنوبا باتجاه جدة، يقول الشمس معنا في الطائرة إلى أن وصلنا وهي شمس لليوم التالي وليست لذلك اليوم، فدخل عليهم يوم في يوم. فالتصور صحيح ممكن هذا. نعم. يقول: هل يصح القول بأن التوهم الذي هو شرط للقدرة الممكنة هو ذاته الإمكان العقلي عند المناطق؟ لا، الشراح يقولون هو محض الشرط، هو الشرط المحض، والشرط المحض لابد من بقائه لبقاء المشروط. يقول: ألا يمكن القول بأن جميع العبادات هي من قبيل الحسن لعينه، حيث هي مستلزمة في ذاتها لغاية الذل والخضوع لله بامتثال أمره واجتناب نهيه؟ لابن القيم رحمه الله كلام طويل مستفيض في تقرير مثل هذه المعاني: هل الواجبات لذاتها أو لغيرها؟ وهل المحرمات كذلك في الشريعة هي لذاتها أو لغيرها؟ المسألة نسبية، يعني إن كنت تنظر إلى الأفعال في اعتبار معناها الأصل الظاهر فستفرق بين ما وجب لذاته ولغيره أو ما حرم لذاته أو لغيره. وبالنسبة إلى أصول هذه العبادات أو المحرمات يمكن أن ترجعها إلى أصل واحد في المأمورات وإلى أصل واحد في المنهيات، حتى إنه رحمه الله لما جاء إلى قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال: الآية مرتبة في ذكر المحرمات بكبرها وعظمها على التوالي، يعني جعل القول على الله بغير علم أعظم من وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال: ومرد ذلك إلى أن حقيقة الإشراك بالله هو القول على الله بغير علم، فرد بعض الأشياء إلى بعض، واستطرد في تقرير أن المحرمات يمكن أن تعود في ذاتها في الجملة بعد تتبع إلى أصل واحد وهو عدم تقدير الله حق قدره والقول عليه بغير علم. فبالتوسع بالاستطراد يتأتى هذا، لكنهم يقررون المعنى المتبادر أو الحكمة أو المعنى أو العلة الأولى للفعل وليست المتواصلة بالاستطراد حتى تصل الأمور إلى أبعد منها وأوسع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.